والله بدأنا هذه الحلقة بالحديث عن أهمية الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم، حيث أن كثيرا منا ربما نقصر في تلاوته وفي ربما أيضا تدبره، وربما أيضا نهجر القرآن إلا في رمضان، والله المستعان. فما هي وصيتك لنا شيخ سعد الله يحفظك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تلاوة القرآن من الأعمال الصالحة العظيمة التي قد رتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. انظر كيف أن الله عز وجل ذكر تلاوة القرآن مع إقامة الصلاة ومع الإنفاق في سبل الخير، وذكر هذا الوعد وهذا الفضل العظيم لهم. إن الذين يتلون كتاب الله، يعني يقرؤون القرآن ويتلون كتاب الله عز وجل، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناه. فقرأنا التلاوة بإقامة الصلاة وبالإنفاق في سبل الخير، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وهذا يدل على عظيم أجر تلاوة القرآن، بل إن الله سبحانه وتعالى خص تلاوة القرآن في قوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. مع أن تلاوة القرآن تدخل في الشأن، وما تكون في شأن يشمل تلاوة القرآن، لكن الله تعالى خصها بالذكر لعظيم شرفها وفضلها. وفي حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وهما موضعان بالمدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي عظيمتي السنام، في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه: قراءة آيتين خير من ناقتين كوماوين عظيمتي السلام، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا فضل عظيم وشرف كبير، ولذلك ينبغي للمسلم أن يجعل له حزبا، أي قدرا معينا من القرآن يقرأه في اليوم والليلة لا ينقص عنه، قد يزيد عليه لكن لا ينقص عنه. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن حزبه، يعني عن هذا القدر الذي خصصه للتلاوة، من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. ولا يليق بالمسلم أن تمضي عليه مدد طويلة وما قرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل، ينبغي أن يجعل له نصيبا من تلاوة القرآن، يقرأ القرآن كل يوم، كل يوم يقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل ويحافظ عليه. فإن القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه، هو كتاب مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في حفظه، مبارك في تدبره، مبارك في العمل به، مبارك في الاستشفاء به، مبارك في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فعلى المسلم أن يجعل له من يومه وليلته وقتا يخصصه لتلاوة القرآن الكريم،